بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 99 بعد 200 من تفسير كتاب الله عز وجل المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم بعونه تعالى نبدأ مع سورة الأنفال، وهي سورة مدنية وآيها 76 آية. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال أي الغنائم، يعني حكمها. وإنما سميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله وفضل، كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه. قل الأنفال لله والرسول أي أمرها مختص بهما، يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر أنها كيف تقسم ومن يقسم، المهاجرون منهم أو الأنصار. وقيل شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان له غنى أن ينفله، فتسارع شبانهم حتى قتلوا 70 وأسروا 70، ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلا. فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردءا لكم وفئة تنحازون إليها، فنزلت فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. ولهذا قيل لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد، وهو قول الشافعي. رضي الله تعالى عنه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت به سعيد بن العاص، وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوهبته منه، فقال: ليس هذا لي ولا لك، اطرحه في القوض. فطرحته وبما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي أو سلبي. فلما جاوزت فما جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي، فاذهب فخذه. وقرئ: يسألونك عن الأنفال، بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فيها. ويسألونك الأنفال، أي يسألك الشبان ما شرطت لهم، فاتقوا الله في الاختلاف والمشاجرة وأصلحوا ذات بينكم، الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله، وتسليم أمره إلى الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله فيه إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يقتضي ذلك، أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان بهذه الثلاثة: طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. إنما المؤمنون، أي الكاملون في الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فزعت لذكره استعظاما له وتهيبا من جلاله. وقيل: هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفا من عقابه. وقرئ وجلت بالفتح وهي لغة، وفرقت أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لزيادة المؤمن به أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة أو بالعمل بموجبها. وهو قول من قال: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون إليه أمورهم، ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح التي العيار عليها الصلاة والصدقة. وحقا صفة مصدر محذوف أو مصدر مؤكد، كقوله: هو عبد الله حقا. لهم درجات عند ربهم، كرامة وعلو منزلة، وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم، ومغفرة لما فرط منهم، أو ورزق كريم أعد لهم في الجنة لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال في كراهتهم إياها، كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له، أو صفة مصدر الفعل المقدر في قوله لله والرسول، أي الأنفال ثبتت لله والرسول صلى الله عليه وسلم مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك، يعني المدينة، لأنها مهاجره ومسكنه أو بيته، أو بيته فيها مع كراهتهم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، في موقع الحال، أي أخرجك في حال كراهتهم، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة، ومعها 40 راكبا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشام. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر المسلمين، فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال. فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة، فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة، النجاء على كل صعب وذلول، عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبدا. وقد رأت قبل ذلك بثلاث عاتكة بنت عبد المطلب أن ملكا نزل من السماء وأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها، فلم يبق بيت في مكة إلا أصابه شيء منها، فحدثت بها العباس، وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما نرضى رجالهم أن يتنبأوا حتى تنبأت نساؤهم. فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر، وهو ماء كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوما في السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي ذقراء. فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش، فاستشاره فيه أصحابه، فقال بعضهم: هل ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له؟ إنا خرجنا للعير، فرد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر. وهذا أبو جهل قد أقبل، فقالوا: يا رسول الله، عليك بالعير ودع العدو. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقالا فأحسنا، ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك فامضي فيه، فوالله لو سرت إلى عدن أبين ما تخلف عنك إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال مقداد بن عمرو: امضي لما أمرك الله، فإنا معك حيثما أحببت، لأن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فتبسم رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعوه بن عقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم، فتخوف ألا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله تعالى. فنشطه قوله، ثم قال سيروا على بركة الله تعالى وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له عليك بالعير، فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، فقال له لما؟ فقال إن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، فكره بعضهم قوله، يجادلونك في الحق في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقي العير، بعدما تبين أنهم ينصرون أينما توجهوا بإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه، وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم، إذ روي أنهم كانوا رجالة أو رجالة وما كان فيهم إلا فارسان وفيه إيماء، إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، على إضمار اذكروا إحدى ثاني مفعولي يعدكم، وقد أبدل منها أنها لكم بدل اشتمال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يعني العير، فإنه لم يكن فيها إلا 40 فارسا، ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عددهم وعددهم، والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك، ويريد الله أن يحق الحق أي يثبته ويعليه بكلماته الموحى بها في هذه الحال، أو بأوامره للملائكة بالإمداد، وقرئ بكلمته ويقطع دابر الكافرين ويستأصلهم، والمعنى أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوا مكروها، والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق، وما يحصل لكم فوز الدارين، ليحق الحق ويبطل الباطل، أي فعل ما فعل، وليس بتكرير، لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين مراده من التفاوت، والثاني لبيان الداعي إلى حمد الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليهم ولو كره المجرمون ذلك. ثم قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، فإلى آخر الآيات. نعود إلى ما بدأنا به، هذه السورة المدنية العظيمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب معركة بدر وبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله يسألونك عن الأنفال. ما هي الأنفال؟ الغنائم التي يأخذها المقاتلون في المعركة، ماذا تكون؟ كيف توزع؟ هل توزع على مقتحم الخطر، أم توزع على ما وعد به الإمام، أو يكون أمرها كما أمر الله عز وجل في الأمم السابقة؟ فإن الله عز وجل كان إذا أمر نبيا من الأنبياء أن يقاتل جمع الأنفال والغنائم في مكان، فإن قبل الله الجهاد ولا يوجد في المجاهدين منافق أخذت الأرض تنشق وتبتلع هذه الأنفال ولا يبقى منها شيء، ولا يبقى إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى، أو تأتي نار من السماء فتأخذها ولا تبقي منها أي شيء على الإطلاق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة المحمدية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر حتى قال: وأحلت لي الغنائم وما كانت لتحل لأحد قبلي. إذن جاء السؤال بعد انتهاء المعركة وبعد وجود الأنفال والغنائم، يسألونك عن الأنفال، عن حكمها، عن عطيتها من الله عز وجل، كيف يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذا الكلام إنما يعني حقيقة سيسير عليها المسلمون جميعا في حياتهم وفي جهادهم وفي معاركهم في المستقبل. فإنما كان هذا التشريع في هذه الغزوة المباركة، وبعد ذلك سيبقى المسلمون يطبقون ذلك طيلة حياته. هذه أول غنيمة يأخذها المهاجرون والأنصار، اختلفوا هل يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أم يعطيها للأنصار أم يعطيها لأولئك الشبان الذين حملوا على المشركين حملة قوية، فقتلوا 70 منهم وأسروا 70 منهم. جاء الشيوخ الذين كانوا في الصف الثاني، وعادة الصف الثاني دريئة للصف الأول، الصف الثاني دريئة حماية للصف الأول، يقاتل المقاتلون تماما ويعرفون أن وراءهم محمي، ولذلك يعتبر هؤلاء من المقاتلين بالفعل وإن لم يشاركوا في القتال، لأنهم إن احتيج إليهم نزلوا وقاتلوا. يا ترى هل لهم شيء يأخذونه؟ حتى جاء بعد ذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه. إذن هل يباح لي أن أخذ هذا السيف؟ ما أخذته هكذا خلفة، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعطيني ذلك السيف حتى أتذكر ثأري وانتقامي لأخي وكيف قتلت ذلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا ليس لي. أمر الغنائم لم يكن بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج سيدنا سعد وهو في نفسه شيء، في نفسه شيء من قتل أخيه، في نفسه شيء بأنه ألقى السيف الذي قتل به أخوه وأخذه بعد ذلك، أخذه وصار في يده ثم يطرحه في الغنائم. فما جاوز إلا قليلا حتى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتنزل عليه الآيات من السماء. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي، أي صار لي حكمه وصار لي أمر توزيعه، فاذهب فخذه. وطبعا أما بالنسبة للقراءات، يسألونك عن الأنفال، معنى ذلك بنقل حركة النون إلى الهمزة الثانية وإسقاط الألف واللام فيها، عند ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على 7 أحرف على لهجات أهل العرب بقبائلهم جميعا، ولذلك كان ما يسمى بالقراءات. يسألونك الأنفال، أي يسألك الشباب عن حكم الأنفال وعما شرطت لهم. فالله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا، لا تتشاجروا بين بعضكم البعض، ساعدوا بعضكم البعض، أصلحوا ذات بينكم، قدموا المواساة للناس جميعا، يرزقكم الله، يسلم الأمر سبحانه، تسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. أطيعوا الله ورسوله واستجيبوا لأوامرهما، فإن من أمر المؤمن أن يكون طائعا مستجيبا، لأن كلما كان الإنسان كاملا في إيمانه، كاملا في إخلاصه، عند ذلك يقتضي ذلك أن يكون طائعا لله، طائعا للأوامر، طائعا لرسول الله، منقادا، متقيا للمعاصي، مصلحا لذات البين، محسنا إلى إخوانه. أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن من شرط الإيمان أن يكون ذلك الأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا عز وجل من هم المؤمنون، قال: إنما المؤمنون، وإنما هي أداة حصر. إذن المؤمن الحقيقي الكامل في الإيمان من؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله عظموا الله، تهيبوا من جلال الله تبارك وتعالى. إذا هم الواحد منهم بمعصية تذكر الله فابتعد عنها، فكان يتقي الله عز وجل، يخاف من عقابه ويرجو رحمته. إذا سمعوا القرآن الكريم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا هو الإيمان. أصل هذا الإيمان في الأصل هكذا، في العنوان لا يزيد، ولكن آثاره تزيد. ما معنى آثاره تزيد؟ لماذا نقول فلان أكثر إيمانا من فلان؟ لماذا أبو بكر لو وزن إيمانه بإيمان الثقلين لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ لأن عنده شيء وقر في صدره وصدقه العمل، صدقه العمل. إذن جعل نفسه، جعل أهله، جعل ماله فداء لله وللرسول ولدين الله عز وجل. والإنسان المؤمن متى نقول عنه زاده هذا الأمر إيمانا؟ لذلك قال صاحب الجوهرة: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. إذن هذا الإيمان إنما كلما ازداد، ترى أن الإيمان الزائد عند فلان يجعله يصلي أكثر، يجعله يتصدق أكثر، تجعله مثلا يصوم أكثر، تجعله يفعل الخير أكثر، تجعله يعدل بين الناس، تراه دائما يؤثر غيره على نفسه. إذن الأعمال الطاعة، هذا الإطمئنان الذي كان في النفس، وهذا الرسوخ الذي كان في اليقين. إذن الإنسان إذا عمل به زاد بطاعته لله تبارك وتعالى إيمانه، ونقص كذلك في معصيته. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة، أعطانا أمثلة. لذلك يختلف الناس في صلاتهم، في عبادتهم، في صدقاتهم، في حبهم لجيرانهم، في حبهم للمؤمنين، في إنشاء الأعمال الخيرية التي تقربهم إلى الله عز وجل. علموا أن هذا المال وهذا الرزق وهذه الحياة وهذه القوة إنما هي هبة من الله، فأرادوا أن يشكروا الله عليها. وإن من تمام نعمة الله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، خلق الله فيك القوة، ثم يقول صلى عبدي، خلق الله فيك الغنى، ثم يقول تصدق عبدي، خلق الله فيك الحب للطاعة، فيقول جاء عبدي ملبيا حاجا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لأهل هذا الموقف قبل أن أخلق هذا الموقف. إذن هذه الزيادة في الإيمان وفي الطاعة لله عز وجل تزيد في الاتكال على الله. قال وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون الأمور بأمتها إلى الله، ولا يخشون ولا يرجون أحدا إلا الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الذين ذكرهم الله؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يأتي كثير من الناس اليوم فيقول العبرة في القلب، ليست المسألة في الصلاة. لا، بالدرجة الأولى وصف الله المؤمنين بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة حققوا هذا الإيمان بأن ضموا إليه مكارم الأعمال، مكارم الأخلاق من القلب والخشية لله تبارك وتعالى، فضموا مع أفعال الجوارح ماذا؟ الصلاة والصدقة التي هي من المال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون، حققوا الإيمان، حققوا الهدف الذي رسموه في هذه الحياة الدنيا. إذن بذلوا كل شيء من وجعلوا الدنيا مزرعة للآخرة. الذي يفكر بأن الدار الدنيا دار الله، بأن الدار الدنيا دار الله، هذا إنسان خاسر. والذي يفكر بأن يوم القيامة هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا إنسان يفكر وعاقل ومدرك. فماذا أعددت؟ أنت في دار ممر ولست في دار مقر، أنت في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددت لذلك المقر؟ المؤمنون فهموا هذه المسألة. المؤمنون وصلت الخشية إلى الله عز وجل فأصابهم كرم في نفسهم، وبعد ذلك جودوا محاسن أعمالهم، تقربوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هؤلاء، يعني عندما تقول مؤمن حق يعني أحق ذلك حقا، أؤكد ذلك توكيدا، هؤلاء المؤمنون فقط. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. هذه الدرجات طبعا ليس الناس في درجة واحدة، وإنما هم في درجات متفاوتة. وهذه الدرجات يعني كلما كان الإنسان يتقرب في الطاعة عز وجل، في طاعة الله عز وجل، حتى يصل إلى مقام الصديقين، إلى مقام الأنبياء، لهم درجات عند ربهم. كلما فعلوا عملا طيبا يرتقون درجة، كما يقال لحافظ كتاب الله عز وجل: ارقى وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. إن السعيد هو الذي يرتل القرآن، إن السعيد هو الذي يتقرب من ربه تبارك وتعالى، إن السعيد الذي يرتقي بعمله فيغفر الله سبحانه وتعالى لا، كما قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة. الإنسان غير معصوم، يقع في شيء فالله يغفر له، يغفر ما فرط، ولهم ماذا؟ لهم أيضا لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا الرزق الذي أعده الله في الجنة لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده. ثم ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ربنا سبحانه وتعالى: هذه الحال التي خرجت فيها يا رسول الله، نعم إنما خرجت فيها من أجل أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخرجك بالحق. هذا الأمر ربما كان يكرهه بعض الناس: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ماذا؟ كارهون نعم أن يقاتلوا، كارهون أن يلقوا عدوهم. نعم، لذلك كما أخرجك ربك سبحانه وتعالى في حال كراهتهم، وذلك أنك سمعت خبرا، هذا الخبر أن عيرا لقريش قادمة من بلاد الشام وفيها تجارة عظيمة وفيها مال لقريش، والمهاجرون يستطيعون أن يعيدوا أموالهم إليهم، وفيهم 40 راكبا، كان منهم أبو سفيان، عمرو بن هشام، مخرمة بن نوفل، هؤلاء جميعا. أخبر سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب المسلمون بهذا الخبر عندما تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندما خرجوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخبر بخروجنا قد وصل لأهل مكة، وأخذت التجارة في طريق البحر، أي ابتعدت عن المدينة المنورة، ووصلت التجارة إلى مكة المكرمة، ونادى أبو جهل وصعد على الكعبة: يا أهل مكة، النجاء النجاء، اركبوا على كل صعب وذلول، يعني لا تتركوا شيئا من أموالكم، من أسلحتكم، من إبلكم، من خيولكم، لا تتركوا شيئا، إن هذه العير وهذه التجارة إن أصابها محمد لن تفلحوا بعد ذلك أبدا. سبحان الله، هو يعلم، لكن الله عز وجل جعل رؤيا لعاتكة بنت عبد المطلب. هذه الرؤيا رأت فيها أن ملكا نزل من السماء وأخذ صخرة من الجبل ثم حلق فوق، ثم بعد ذلك أخذت هذه الصخرة يعني تتفتت وتنزل على كل بيت من بيوت مكة. معنى هذا تأويل الرؤيا أن هنالك عذابا، وأن هنالك ألما، وأن هنالك إصابة، وأن هنالك قتلى ستصيب بيوتهم. حدثت عاتكة العباس، بلغ الخبر أبا جهل فقال: ما نرضى رجالهم أن يتنبأوا حتى تنبأت نساؤهم. ما أعجبه ذلك الأمر، ولذلك أراد أن لا يستمع إلى هذه الرؤيا وأن لا يؤولها أبدا، ولذلك خرج أبو جهل وكأنه لا يسمع بالرؤيا، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى التقوا على ماء يسمى بدر. وكان هذا المكان مكان لسوق الناس، يعني يجتمع الناس في سوق عند بدر فيتبادلون التجارات بين بعضهم البعض. وفي هذه الأثناء وعد ربنا عز وجل نبيه المصطفى، أنزل عليه جبريل ووعده بإحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش. فقال الأصحاب: هل لا ذكرت لنا القتال؟ كنا نتأهب له، إنا خرجنا للعير ما خرجنا للقتال. نعم، فقال لهم رسول الله: أما العير فقد مضت إلى ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد جاء إليكم بأهل مكة بكل ما معه من قوة. نعم، وقام سيدنا طبعا في هذه الحالة، فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر بذلك أبو بكر وعمر، فقاما رضي الله عنهما وتكلما كلاما طيبا وكلاما حسنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الكلام من أبي بكر ولا من عمر، فهو يعرف من هما. ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك فامضي فيه، فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار، هذا ما يريده رسول الله. قام المقداد: امضي لما أمرك الله، فإنا معك حيث ما أحببت، لأن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم من خلال الحديث أنه إنما كان يريد الأنصار، لأن البيعة مع الأنصار لم تكن فيها أن يخرج الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة من أجل نصرته، ولكنهم بإيمانهم بالله عز وجل وتوكلهم على الله وحبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أنهم قالوا: أجل قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. الله أكبر، ما هؤلاء الأنصار؟ هؤلاء الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انظر، وما نكره أن نلقى بنا تلقى بنا عدونا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. ثم قالوا: ولعل الله يريك بمنا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فقال رسول الله عند ذلك: سيروا على بركة الله، سيروا على بركة الله وأبشروا، إن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ما معنى أنظر إلى مصارع القوم؟ يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع. ما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركة مصارع القوم إلا وجدوا القوم صرعى في تلك الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق، الحق عندما تؤثر الجهاد على العير، الحق أنهم تبينوا أنهم عندما أعلموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن العير قد ذهبت وأن المعركة قد أتت، يساقون إلى الموت أي يساقون إلى القتال الذي ينجم عنه الموت وهو سبب من أسبابهم. وربما كان الخوف لقلة عددهم وعدم تأهبهم، والأكثر كانوا فيهم رجالا لا يوجد معهم من الإبل والخيول، من الخيول فارسان فقط. لذلك كانت هذه المجادلة سبب رعب، سبب فزع. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين أذكروا وعد الله عز وجل أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون عيرا ولا تريدون قتالا، تريدون مالا ولا تريدون لقاء العدو، لا لابد من الشوكة التي يشاك فيها الإنسان وهو الحرب. ويريد الله أن يحق الحق، الله يثبت الحق، الله يعلي الحق، الله يظهر الحق، الله يبين الحق بكلماته، بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بإمداده بالملائكة من السماء، ويقطع دابر الكافرين، يقطع دابر الكافرين. إذن يستأصل الله الكافرين، وبعد ذلك تصيب مالا، ويعطيكم الله إعلاء لكلمتكم في هذه الدنيا، ويظهر دينكم، وتنتصروا على عدوكم، وتحصلون بفوز الدارين الدنيا والآخرة. ليحق الحق، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن الله سبحانه وتعالى يكرر، فعل ما فعل وبين ما بين، فإنه عندما أمر الرسول على أن يختار ذات الشوكة وأن ينصره الله سبحانه وتعالى عليهم، هذا لو كره المجرمون ذلك، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى محق لهذه الكلمة. بعد ذلك جاء الأمر من الله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وانظروا كيف أن الله أراحه فأعطاهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إلى غير ذلك من الآيات التي سنعيش فيها مع معركة بدر الكبرى، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين كما نصرهم في تلك المعركة، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرشدهم لأن يعودوا إلى دينهم، وأن يردهم الله ردا جميلا إلى قرآنهم وإلى سنة نبيهم، حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.